إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر الله سبحانه في هذه الآية فصلين من فصول السنة، وهما الشتاء والصيف. وكانت قريش في الشتاء تذهب إلى اليمن، وكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام. والسبب أنه اليمن بلاد حارة فيأتون إليها في الشتاء، وأن الشام بلاد باردة فيأتون إليها في الصيف. وجعل الله سبحانه وتعالى لهم بلدة الطائف فيها من الجو البارد، فيذهبون فيها في الصيف إليها في الصيف، وفي الشتاء يبقون في أرض الحجاز لأنها حارة. وهذه من أجل النعم، أن الله يجد ما يدفع عنه الحر، أن الله سخر للعبد ما يدفع عنه الحر أو شدة الحر، وما يدفع الله عنه شدة البرد. أيها المسلمون، عباد الله، هذه الفصول الأربعة جعلها الله على مدار السنة، وجعل بلدان الأرض منها ما يذكر بالجنة ومنها ما يذكر بالنار، لأن الدنيا دار ممزوجة وخلط، وأما في الآخرة فإما دار نعيم محض لا يشوبه أي كدر، وإما دار عذاب محض لا يشوبه أي راحة. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، وجعل في الدنيا أماكن وأزمان تذكر بأحد الدارين، إما بالجنة كبعض البلدان كالشام ما فيها من المطاعم والمشارب والملابس، وإما مذكرة بالنار في بعض البلدان الشديدة الحرارة جدا. أيها المسلمون، عباد الله، هذا الحر الذي جعله الله سبحانه وتعالى قدرا وليس للإنسان أن يدفعه أبدا، إنما يسير الكون على هذا النظام، جعله الله فيه منافع. من هذه المنافع كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه تنفيذ الأخلاط أو إخراج الأخلاط من الأبدان، واستطاعة وإخراج الأخلاط من الأبدان، ومنها نضوج الثمار، ومنها كذلك ما يحصل للإنسان من تذكر ما أعده الله في الآخرة. فلهذا أيها المسلمون، عباد الله، هذه الفصول فيها من نضوج الثمار أي فصل الصيف كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك حين استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، قال: حين طابت الثمار والظلال فان إليها أصعر، أي تحصل فيها من انضاج الثمار وبدو صلاحها وينتفع الناس بذلك. لكن أيها المسلمون عباد الله، الحر الشديد من فيح جهنم، والبرد الشديد من فيح جهنم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. وفسره الحسن البصري رحمة الله عليه كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف، قال: كل حر أهلك فهو من فيح جهنم، وكل برد أهلك فهو من فيح جهنم. أي ضابط البرد الذي من فيح جهنم ما سبب هلاكه، دمارا في الزروع، دمارا في الإنسان، دمارا في الأبدان، فيما يحصل في هذا الكون من على هذه البسيطة على ظهر هذه الأرض، أو ما حصل كذلك من شدة الحر، من شدة الدمار، فهذا يعد من فيح جهنم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ما يذكر بنار جهنم في هذا الأمر، فشدة الحر يذكر بنار جهنم، وجعل الله أمثلة في القرآن تذكر بهذا الجانب. قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. والصواعق نار تذكر بنار الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إعصار فيه نار فاحترقت، والإعصار ريح شديدة وكان مصحوبا بنار فأحرق الزروع. وكذلك البرد الشديد يحرق ويهلك. قال تعالى: فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وفسرت الصرصر بشديدة البرد وشديدة السرعة وشديدة الصوت، أي إنها من شدة برودتها أهلكتهم. كذلك قوم شعيب ذكر الله من أصناف العذاب الذي سخره أو الذي سلطه عليهم، عذاب يوم الظلة، جاءت سحابة فأظلتهم وأحسوا بالبرودة عند أن كانت بيوتهم حارة، ثم لما جاءوا واجتمعوا تحتها سلط الله عليهم الصيحة أو النار فأهلكتهم. فإذن يجعل الله في هذه الدار ما يذكر بأحد الدارين في الدار الآخرة، إما جهنم وإما الجنة. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، جاء في أمر الحر من شرعنا بعض الأحكام التي يتعامل بها المرء، من ذلك في أمر الصلاة، فإن الصلاة في شدة الحر تجوز الصلاة مع شدة الحر، يعني والإبراد يستحب وخاصة وقت الظهيرة. أما دليل الجواز مع شدة الحر فحديث أنس رضي الله عنه عند أن قالوا الحديث في البخاري، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا ثوبه من شدة الحر، يعني عند أن يسجد. وقال الحسن البصري، ذكره البخاري عقب هذا الحديث أو قبله، قال الحسن البصري: كان القوم يسجدون على العمائم والقلنسوة وأيديهم في أكمامهم، أي إنه عند أن يسجد من شدة الحر إما على عمامة وإما على قلنسوة ونحن نقولها الكافية، وإما يعني ويضع يديه في كمه، يعني يجعل يده ما تمس الأرض من شدة الحر، وبلاد الحجاز حارة، فإنه يجعلها في كمه ويسجد عليها من شدة الحر. وهذا يدل على جواز الصلاة مع شدة الحر، لكن إن وجد أنه استطاع أن يبرد في الجو أو وجدت المبردات فالصلاة في وقتها في المبردات أفضل، وإن كان هناك إبراد وأخر فهو كذلك جائز. دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي أبردوا بالصلاة كما جاء في الحديث، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يدل على أن الإبراد عند اشتداد الحر أفضل، لكن مع جواز الصلاة في شدة الحر. وهذا يدل على أن المرء على أنه يصبر عليه عند أداء هذه العبادات، وأنه يحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء من الأحكام جواز الصيام مع شدة الحر. فحديث أبي الدرداء الذي في الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وما فينا أحد صائم، قال: وكنا في حر شديد، وإن أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، ما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل هذا الحديث على جواز الصيام مع شدة الحر، ولعل رمضان يأتي هذه السنة في شدة الحر، فيحتسب المرء أجره على الله سبحانه وتعالى. أما إن كان نافلة يجوز له كذلك، وإن كان استطاع أن يبرد نفسه بالماء الباب الغسل أو بشيء من المبردات فهذا جائز ليتم صومه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس، قال: ما له؟ قالوا: إنه نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يستظل وأن يصوم. قال: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. الصوم عرض وقال يتم صومه، لكن يبقى في الشمس ويبقى قائم هذا تعذيب، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العبد نفسه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كذلك أيها المسلمون عباد الله، مما يتعلق بشأن الصيام أو مما يتعلق كذلك بشأن أمور العبادات في شدة الحر، أن الحاج رغم أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه في أيام الحج إلا بعد أن يرمي وبعد أن يرمي، مع هذا في عرفة عندما بيتي في منى في اليوم الثامن يوم التروية لا يغطي رأسه وإن كان الحر شديدا، لكن يجوز له أن يستظل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة فدخلها، لكنها قال العلماء ليست ملاصقة بالرأس، فاستدلوا على جواز الاستظلال بغير ملاصق كالمظلة كالخيمة، لكن يكون ملاصقا فلا يغطي المحرم رأسه. أيها المسلمون عباد الله، كذلك مما يتعلق بشأن من أمور الأحكام أنه في شأن البيع والشراء، فإن الثمار ما دامت تنضج في فصل الصيف وفي وقت الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترى قبل بدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وكيف يبدو صلاحها؟ قال: أن تحمار أو تصفار، أن يبدو اللون الأحمر إن كانت من الثمار التي تذهب إلى الإحمرار، أو يبدو اللون الأصفر إن كانت ممن تذهب إلى اللون الأصفر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا إذا كان المرء يشتريها علفا لدوابه، فهذا جائز، فهو لم يشتريها لقصد الانتفاع بالثمرة له وإنما للبهائم واشتراها بذلك، فإن هذا جائز. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من أحكام الحر أنه ظل الناس أو أنه كذلك أمر اللباس، فإن الحر يذكر بالنعم، يذكر بأمر اللباس وما يلبسه المرء، وأن الله أنعم عليه بلباس في الشتاء ولباس في الصيف. أما الشتاء فقد قال سبحانه وتعالى في سورة النحل التي قال قتادة عنها هذه السورة سورة النعم، قال الله سبحانه وتعالى في شأن البرد: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، دفء فذكر الدفء. وذكر في شأن الحر قال تعالى: وسرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، أي عند القتال. فإنه جعل سبحانه وتعالى ثيابا للناس يلبسونها أثناء الحر، ولكن أهل العلم يقولون لا يلبس المرء ما يشف بدنه أو يصف بدنه، أي يكون شفافا محرم أو يكون لاصقا محرم، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نساء كاسيات عاريات. فإن هذا من الألبسة المحرمة. وأنه كذلك من الأخطاء في أمر اللباس ترك لباس الثياب الداخلية، فإنه جاء عن عمر أن رجلا سأله عن ما يصلي المرء فذكر منها التبان، والتبان كلمة معربة وتقصد بها العرب الثياب الداخلية كالسراويلات والأشياء الداخلية، فإن المرء يلبسها ومأمور بالاستتار، والله سبحانه وتعالى مما من على بني آدم أن قال لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي من اللباس الذي هو يواري سوآتكم. كذلك مما يتعلق بأمر الحر وبأمر ما يتعلق بأمر الحر أمر تذكر نعمة الظل، فإن الظل من النعم وأنعم الله سبحانه وتعالى به على بني آدم وأنعم به كذلك عليهم في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في الجنة أكلها دائم وظلها وظلها، وقال سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون، وقال سبحانه وظل ممدود، وقال سبحانه وندخلهم ظلا ظليلا، فمما أنعم الله به عليهم الظل يوم القيامة، رغم أنه لا شمس في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لكن من النعم التي أنعم بها عليهم وجود الظل. وفي الدنيا كذلك، قال سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي مما خلق من الجبال والأشجار ظل يستظل المرء به. فلهذا من أحكامه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا اللعانين، والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. قيل ومن اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. طريق الناس أي الطريق الذي يسلكه الناس، يأتي المرء ويتخلى أي يقضي حاجته من غائط في طريق الناس، هذا محرم ويعرض نفسه للعنة الناس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، ومستعين المرء يلعن نفسه، لكن هذا سبب لنفسه اللعنة من الناس أنهم يلعنوه لأنه صار يتخلى في طريقهم أي المسلوك، طريق المسلوك. أما مثلا طريق واسع وفي الجوانب ولا يمر أحد، قال عثيمين جائز لكن مع الاستتار أنه لا الناس مارة وهو يتخلى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ظلهم، لأنه يفسد ظل يحتاج إليه الناس، أما ظل مثلا بعيد ليس الناس يأتوه ولا يجلسون عنده فيجوز له ذلك، لكن ظل الناس الذي يحتاجه الناس أماكن عامة يجلسون فيها ويأتي ويتخلى فيها يقضي حاجته من نجاسات، فإن هذا لا يجوز وإنه يعرض نفسه للعنة الناس، نسأل الله العافية. كذلك أيها المسلمون عباد الله، مما يتعلق بأمر الحر أنه يذكر بالمبردات، فربما يصل الأمر إلى أن المرء يحتاج إلى هذه الآلات المكيفات لأجل أن تذهب أو أن تدفع عنه ضرر الحر إن كان يتضرر، ووصل به إلى الحد إلى أنه ما يستطيع ربما النوم وسببت له أمراضا وسببت له أشياء فاحتاجها، فإن هذا جائز، وربما يصل الحد إلى الضرورة إن كان ربما جلب له أمراضا فإن ذلك جائز، وهذا مما يذكر العبد بنعم الله سبحانه وتعالى عليه وأنه سخر له أشياء لا يعلمها وما كانت في حسبانه، نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كذلك ينتبه المرء لمسائل تعم الضرر بها، فهو ينظر إلى مصلحته الخاصة ولا ينظر إلى المصلحة العامة التي تنفع الجميع، مثل ما مضى في الطرق والظل. كذلك أمر الكهرباء، فإنه ربما إن كان هذا يربط وهذا يربط وهذا يربط من باب أنه يريد هذا مال الدولة المال العام وخذ منه ما شئت وتبرد به، إذا كان يضر على الكل فإن هذا لا يجوز. والعلماء يذكرون قاعدة استندوا فيها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضت منفعة ومضرة يعني عامة فتقدم دفع المضار على جلب المصالح، هذا إذا كانت منفعة عامة ومضرة عامة، أما إذا كانت منفعة خاصة ومضرة عامة فإنه بلا شك تقدم دفع المضار على جلب المصالح الخاصة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأنه يضرر على نفسه ويضرر على غيره، وربما زادت الأحمال، حتى يقول بعض عمال الكهرباء الإيراد ربما لا يصل ما يغطي الموظفين، يعني ما يصل إلى حد النصف حتى مما يفقدوه فيه. طيب يعود على من هذا الضرر؟ على الجميع، على الكل يعود، ما يعود على فرد، على اثنين، على مئة، على ألف، يعود على مئات البشر. والسبب أن هذه الأشياء تضرر على الناس، فالمرء يتقي الله في نفسه. ثانيا، يشدد العلماء في المال العام كالعثيمين رحمه الله وابن باز وغيرهم كثير من أهل العلم، أنه يقولون المسؤولية على المال العام أشد من المال الخاص، ويستدلون بحديث خول الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قالوا مال الله يشمل المال العام ويشمل المال الخاص، فإنه إذا كان يخوض في مال عام هذا أشد. كم عدد الشعب؟ إذا كنت سرقت مالا كم عدد الشعب؟ كل هؤلاء الشعب سيطالبون، والإنسان يحرص على أن يخرج من هذه الدنيا كفافا، فضلا على أنه يخرج بآثام نفسه وغيره، فإن هذا من فقدان العقل أو من ضياع العقول في مثل هذه التصرفات. كذلك أيها المسلمون عباد الله، إذا كان المرء في هذا الحر لا يطيقه ويبحث عن الهواء البارد ويبحث عن المبردات ويبحث عن الظل ويبحث عن اللباس الذي يقيه الحر، فما بالك بحر الآخرة. فلهذا كان بعض السلف يقول من كان لا يتحمل ظل الشمس أو شعاع حرارة الشمس فإنه عليه أن يجعل لها يوم القيامة، يعني فلا يخرج، يعني ينتبه في هذه الدار أنه يخرج في الآخرة لهذه الشمس، لأنه يوم القيامة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا جبل ولا شجرة ولا وادي ولا كهف، الأرض ممدودة مد الجلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مد الأديم، كلها منبسطة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويقف الناس في الحر مقدار 50,000 سنة، يوم 50,000 سنة في شدة الحر واقفون، والشمس تدنو منهم قدر ميل. قال الراوي عن الصحابي أو قال الراوي أحد الرواة فلا أدري أميل المكحلة أم ميل المسافة، وكله قريب الآن على بعد الشمس والناس تتألم. كيف إذا دنت؟ فإن العرق يبلغ إلى الكعبين في بعضهم، وبعضهم إلى الركبتين، وبعضهم إلى حقوين، وبعضهم إلى ثديين، وبعضهم إلى عنقه، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما، أي ربما داخل ماء كامل كامل وهو في عرق. كيف ربما تجري السفن في هذه المياه العظيمة التي خرج من الناس من شدة الحر؟ فإنه يحسب المرء إذا كان لا يطيق حر الدنيا يحسب حر الآخرة أشد وأعظم. فلهذا على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأنه إذا كانت المعاصي لا يتحمل الآن في الدنيا حرارة الشمس فيتقي الله في نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يرجع إلى المعاصي، بل يقلع عنها ويندم ويخلص نيته لله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا ولو عمل واحد، يريد الرجعة لعمل واحد فقط، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكافر يوم القيامة وعن الخاسر يوم القيامة عند أن يأتي يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله سبحانه وتعالى يا ليتني قدمت لحياتي، تقول النفس يوم القيامة لما ترى العذاب ولما ترى الموقف يا ليتني قدمت لحياتي، لكن ما ينفع، انتهى وقت العمل وجاء وقت الجزاء، هناك جزاء ولا عمل، وهذه الدار دار عمل. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، الله الله في جانب التوبة، هذا الحر أجسامه الآن، أجسامه الآن ما تطيقه، كيف إذا كان بحر الآخرة؟ فهو أشد وأعظم. وإذا كان هذا من نفس، شدة الحر من نفس جهنم، كيف بجهنم نفسها؟ كيف بجهنم نفسها يا عباد الله؟ شديدة وعظيمة، غضب الله فيه، غضب الله، أنت غضب يعذب بك من أشاء، قال الله سبحانه وتعالى لها، وقال أنت عذاب يعذب بك من أشاء، عذاب الله، من أشد من الله؟ من أقوى من الله؟ ثم عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. كان الله والبازار سبحانه وتعالى وهو أشد قوة من كل أحد، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يخاف عقباها. إنه الله سبحانه وتعالى جبار قهار منتقم شديد العقاب سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك غفور رحيم ستير لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يريد منا الرجوع والاستقامة والتوبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع، وأن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.